إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب. أما المصطلح فمن مقدمة أبي عمرو بن الصلاح، وأما الأدب فقراءة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمهم الله تعالى. السؤال 46: بين مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى من قوله: التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان. بين مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى من قوله: التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان. نعم أبا داود، ها؟ إيش المراد بالتخاريج وما المراد بالكتابين الصحيحان والتخاريج؟ ها؟ المستخرجات. والتخاريج أي المستخرجات. أي نعم، الجواب بالنص، أي أن كتب المستخرجات على الكتابين يعني الصحيحين يستفاد منها فائدتان. السؤال 47: وجه مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله يستفاد منها فائدتان مع كثرة ما يذكر من فوائد المستخرجات، واذكر فائدتين غير ما ذكر. نعم، كما تعودنا هذا على طريقة السؤال والجواب لمراجعة وتثبيت الدرس الماضي. أطلب جوابا على ما ينقدح في ذهنك ولو على المعنى، أرجع لأثبت جوابا على السؤال ليتم إن شاء الله من بعد اختصار هذا الكتاب على طريقة السؤال والجواب. نعم، وجه المراد بقوله يستفاد منها فائدتان مع كثرة فوائد المستخرجات، واذكر فائدتين زائدتين غير ما ذكر رحمه الله تعالى. التوجيه، يقول يستفاد من المستخرجات فائدتان مع ما مر بنا أن للمستخرجات فوائد عديدة، فما توجيه قوله يستفاد منها فائدتان؟ من أهم ما يستفاد من المستخرجات فائدتان، تستفاد فائدتان أو يستفاد فائدتان. أذكر الفائدتين، أذكر الفائدة، فائدتين زائدتين ها للمستخرجات. تصريح بالسماع، البخاري رحمه الله يسند وهذا يسند والمستخرج الثالث يسند، كثرة الطرق، خذ الثالث لتحليل مجلدة. ما الفائدة 48؟ الجواب بالنص، التوجيه، يريد رحمه الله من أهم تلكم الفوائد فائدتان. فائدتان زائدتان: تقوية الحديث بتعدد الطرق أو بكثرة الطرق، أو كتصريح مدلس بالسماع، وغير هذه الفوائد المهمة للاستخراج على الصحيحين أو على غيرهما. 48: ما الفائدتان اللتان ذكرهما ابن الصلاح؟ هو نفسه، علو الإسناد، الزيادات في ألفاظ الصحيح، علو الإسناد والزيادات في ألفاظ الصحيح. 49: بماذا نحكم على زيادات المتون المخرجة في المستخرجات على الصحيحين؟ بماذا نحكم على زيادات المتون المخرجة في المستخرجات على الصحيحين؟ ارفع صوتك شوي. هذا في المعلقات مجزوم وغير مجزوم. هنا زيادات المتون المخرجة في المستخرجات على الصحيحين. أبو عوانة يخرج حديثا أصله مخرج في صحيح مسلم، ثم يزيد من طريق شيخه أو شيخ شيخه زيادة على أصل الحديث المخرج في مسلم. أصل الحديث مخرج في الصحيح وعند المستخرج، أنا نبحث عن الزيادة. بماذا نحكم على زيادات المتون المخرجة في المستخرجات على الصحيحين؟ تصورتم الوضع؟ أبو عوانة على صحيح مسلم يروي حديث مسلم برمته من غير طريق مسلم نفسه، يزيد على هذا الأصل بالألفاظ المشتركة بينه وبين مسلم زيادة ليست في مسلم، هذه الزيادة ما حكمها؟ نعم، في جواب؟ نعم. هذا رأي أبي عمرو بن الصلاح، قال: نحكم عليها بالصحة تبعا لأصلها، لأن الأصل مخرج في صحيح مسلم. لكن أنا قلت لابد أن تضيف إضافة مهمة جد مهمة، وهي فيما إذا اجتمعت. خلاص أمهلناك يا شيخ. بسم الله. لا ما عندنا دحين هنا يعني النسبية، ما عندنا نسبية ندية، لكن هنا عندنا نسبية في الأصحية. نعم يا شيخ. ما في تطابق هنا، في زيادة. نعم، توفرت شرائط الصحيح. الجواب: نحكم عليها بالصحة تبعا لأصولها، هذا نص عليه ابن الصلاح، إذا اجتمعت فيها شرائط الصحيح. ومثلت لكم ببعض الزيادات من في كتب المستخرجات من طريق ابن زبالة وهو متروك، فكيف يحكم على هذه الزيادة بالثبوت علاوة عن أن الصحة، علاوة عن أن يقال تعطى حكم أصل حكم مخرج ما خرج في الصحيح؟ الصحيح مخرج ما في مشكلة، هذه الزيادة عن طريق ابن زبالة وأمثاله لا تصح. 50: ما الذي حكم به البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى بصحته؟ ما الذي حكم بصحته وأثبتاه في صحيحيهما؟ نعم، ما اجتمعت فيه شروط الصحة، وعبر عن هذا عن بعض الصفات، فقال: المسند المتصل. الجواب: هو الحديث المسند الذي اجتمعت فيه شروط الصحة، المسند الذي اجتمعت فيه شروط الصحة. السؤال 51: ما هو تعريف الحديث المعلق؟ وهل يوجد معلقات في الصحيحين؟ وكم عدد الأحاديث المعلقة في الصحيحين؟ وهل هي على شرطهما في الصحيح؟ هل هي على شرطهما في الصحيح؟ نعم. ما هو المعلق أولا؟ ما هو المعلق؟ المعلق من حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. هل يوجد في الصحيحين معلقات؟ نعم يوجد. كم عددها في البخاري؟ واحد وفي مسلم؟ في مسلم 12 معلقا. هل المعلقات في الصحيحين على شرطهما؟ ليست على شرطهما، ليست على شرط بفضله. السؤال 52: كم أقسام المعلقات في الصحيحين على ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح، وما حكم كل؟ نعم، كم معلقات، كم قسما للمعلقات في الصحيحين اللي وراك؟ نعم، ها، وهما ما مجزوم به وغير مجزوم به، مجزوم به وغير مجزوم به. الجواب بالنص، قسمها رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى، والمقصود هنا البخاري على وجه الخصوص، لأنه هو الأكثر بلا مقارنة. 1400 مع 12 معلقا ما في نسبية. قسم البخاري رحمه الله تعالى المعلقات إلى قسمين على ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح. القسم الأول المجزوم به، كقال ابن عباس، قال ابن عباس وقال عفان، وما لم وغير المجزوم به كيروى ويحكى ويقال، كيروى ويحكى ويقال. طيب، ما حكم كل عنده؟ حكم الأول قال رحمه الله وهذا نصه: حكم منه ما جزم به، حكم منه على ما ذكره، على من ذكره بأنه قد قال ذلك. يعني إذا قال قال عبد الله بن عباس وقال الحسن البصري، هذا إيش؟ حكم منه على من ذكره بأنه قد قال ذلك. طيب، الآخر ما روي بصيغة التمريض، قال رحمه الله: ليس فيه شيء منه حكم منه. هذا نص رحمه الله، قال: ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، بصحة ذلك عمن ذكره عنه. يقول لك يعني البخاري إذا قال وقال الحسن، يقول هذا المجزوم به تكفل البخاري بثبوت سنده منه إلى الحسن، وما قال فيه وروي، هذا الذي لم يتكفل البخاري بثبوته عمن علقه عنه. السؤال 53: هذا التقسيم المذكور بالجزم أو التمريض في من علق عنه، فما الحكم في الرواة فيما بين من علق عنه الحديث ومن بين الصحابي الذي عبر عنه بما بعد الصحابي؟ علق عن رجل من أتباع التابعين مثلا، وقال مالك، عرفنا أن هذا مما جزم به فقد تكفل بثبوت سنده منه إلى مالك. طيب، ما بين مالك وما بين الصحابي، ما بين مالك وما بين الصحابي، هل تكفل به لجزمه به بهذا المعلق؟ الجواب، قال رحمه الله: ثم، هذا نصه، إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة، دون إيش معنى دون الصحابة؟ ما في ما بعد الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يقصد بالدونية من قبل الصحابة، الطبقات التي يعتريها قبول ورد من حيث الجرح والتعديل، من حيث الجرح والتعديل. قال رحمه الله: ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة، أي من فوق الصحابة، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وقال مالك، ننظر فيما بعد مالك رحمه الله تعالى، أو قال أحد أتباع التابعين أو التابعين، ننظر فيما بعد التابعي، لأنه وجد من التابعين ستة يروي بعضهم عن بعض، ستة يروي بعضهم عن بعض. السؤال الأخير 54: ما هو اسم صحيح البخاري رحمه الله تعالى على ما ذكر ابن الصلاح في مقدمته مع ذكر مقاصد الإمام البخاري في جمع الأحاديث من خلال عنوان الكتاب؟ ما اسم كتاب البخاري على ما ذكر ابن الصلاح؟ ها، الجامع، المسند، الصحيح، المختصر، ها، من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. الآن لاحظ الشطر الثاني من السؤال: مع ذكر مقاصد الإمام البخاري في جمع الأحاديث من خلال هذا الاسم أو هذا العنوان. 5، أقول امشي كده عليها، ها، من يجيب على هذا؟ إيش مقاصد الإمام البخاري من خلال عنوان الكتاب وتسميته؟ المقصد الأول أن تكون الأحاديث جامعة. إيش معنى جامعة؟ تجمع جل أبواب الدين، تجمع جل أبواب الدين: الإيمان، التوحيد، العبادات، المعاملات، الأدبيات، الرقائق، الفتن وما شابه ذلك. نعم، أن تكون جامعة، واحد. ثانيا أن تكون مسندة. ثالثا صحيحة. رابعا مختصرة. إيش المراد بالمختصرة؟ إيش المراد بالمختصرة؟ هل يريد حذف الأسانيد؟ مختصرة منتقاة بالنسبة لمحفوظاته، حيث قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. فعندما يثبت قرابة 9,000 بالمكرر، عشر ما يحفظ من الصحيح، أكثر من هذا الصحيح في محفوظات أبي عبد الله رحمه الله غير الصحيح. قال: وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. تقدم أن هذا فيه بيان أن الانتقاء والانتقاد للأحاديث من القديم فليس أمرا مبتدعا كما يعزى لبعض محدثي العصر من المجددين في أنهم ابتدعوا واخترعوا شيئا يسمى صحيح كذا وضعيف كذا، ولكنه أمر قديم بنص الإمام البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. مختصرة من الإسرائيليات، من الموقوفات، من المعلقات، من الآثار، ها، من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أموره وأحواله، نعم، وأيامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، نأتي للشيء الجديد يا أخواننا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. نعم، هكذا قال. قال: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله، وهذا نصه: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. وهذا فيه نظر، لأن الحميدي متأخر، وابن خزيمة وقد توفي سنة 111، ألف الصحيح وصرح في مقدمته بصحته، فقال: هذا مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله ثم أسند. وسمى كتابه الصحيح، ويعرف بصحيح ابن خزيمة. ولم يصلنا كاملا، والنقص من زمن المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي. العطف على ماذا؟ عطف على ما يدل على نصوص تدل على صحية ما خرج في الصحيحين. عطف على هذا قوله: وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. طيب، فإنما المراد، قال رحمه الله: فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهد رضي الله عنه ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفخذ عورة. وقوله في أول باب من أبواب الغسل، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحي منه. فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يريده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك، فإنه مهم خاف، والله أعلم. قال رحمه الله: فإنما المراد بكل ذلك. ما مراده من قوله بكل ذلك؟ أي بكل ما تقدم مما يدل على أصحية ما أخرج في الصحيحين من نصهما، من محتواهما، من عنواني كتابيهما وتسمية كتابيهما، مما ذكره الأئمة من أن من قال كل ما فيهما صحيح وذكر طلاقا أنه لم يحنث، وما يتعلق بتصرف الحميدي، قال: كل ذلك مقاصد الكتاب. المراد بكل ذلك من إثبات صفة الأصحية للصحيحين مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم. إيش مقاصد الكتاب؟ كما مر بنا في عنوان الكتاب: جوامع صحيحة من أصح الصحيح، تنتفي منها العلل في أغلب ما خرج بها سوى ما سيستثنيه رحمه الله تعالى، وسيأتي التعليق عليه. يقول المقصود موضوعه. إيش موضوع الكتاب؟ مسند صحيح، مسند صحيح. وموضوعه ومتون، يريد بالمتون هنا متون الأحاديث المخرجة في الأبواب. لاحظ قوله ومتون الأبواب، ما هلا الأبواب ليست أصلا من، لو حملنا العبارة على الظاهر نقول الأبواب ليست من شرائط الشيخين في صحيحيهما. إذن هنا لابد من تقدير متون الأحاديث المخرجة في الأبواب، متون الأحاديث المخرجة في الأبواب دون التراجم، وهي عناوين الأبواب، الأبواب أو ما يسمى بالتبويب ونحوها، دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، ليس من الصحيح، لأنه قد يأتي بنص حديث ليس مخرج في الصحيح فينتزع منه عنوانا للباب، ينتزع منه عنوانا للباب وأصله يكون حديثا هذا لم يشترط فيه الصحة، قد تجد فيه ضعيفا. ولا يقولن قائل كيف يكون ضعيفا، يقال لأن التراجم والأبواب لم يشترط فيها ما اشترطه لأصل الكتاب وهو الحديث المسند الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، ما ليس من ذلك أي مما هو محكوم عليه بالصحة أو الأصحية، ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، الفخذ عورة، والحديث صحيح، وللعلماء في هذا المقام كلام مطول، حتى خلاصته كما قال الحافظ ابن حجر: ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسر عن فخذه صلى الله عليه وآله وسلم، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. لاحظ كلمات الأئمة فيما يتعلق بالجمع بين ما ظاهره الإشكال في السنة. يقول الحافظ ابن حجر: حديث أنس أسند، حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه إذ هو مخرج في الصحيح، وحديث جرهد دونه في الصحة لكنه أحوط. هذه الأحاديث صححها البيهقي في السنن الكبرى، ونازعه في تصحيحها الإمام الذهبي في اختصاره للسنن الكبرى. والذهبي رحمه الله تعالى عمد إلى المستدرك فلخصه واختصره وهو في سن 16 من عمره، في سن مبكرة، وأيضا عمد إلى السنن الكبير للإمام البيهقي الذي خدم فيه هذا المحدث الفقيه الشافعي، خدم به المذهب الشافعي، عمد إلى السنن الكبير فلخصه. بعض شيوخنا يقول: وجدت بالتتبع والتفتيش أن ما أغفله الذهبي من استدراك وتعقب على الحاكم في التلخيص، يقول استدركه على البيهقي، وكلهم أئمة من أئمة الشافعية، في كتابه تلخيص السنن الكبير، فليتتبع هذا الإجمال لأنه مفيد جدا، باعتبار أن تلخيص الحافظ الذهبي أو ابن الذهبي للمستدرك كان في سن مبكرة. قال رحمه الله: وقوله في أول باب من أبواب الغسل، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، فإذا قلنا بهز بن حكيم عن أبيه فأبوه هو حكيم، وإذا قلنا عن جده فيرجع الضمير إلى معاوية معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه وهو صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سند يوضع في مصاف المحكوم عليه بالحسن من الأسانيد، كمثل بهز بن حكيم، كمثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مثله سواء بسواء بهز بن حكيم بن عاوي بن حيد القشيري عن أبيه عن جده. ثم مثل بمتن فقال كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. فهذا قطعا ليس من شرطه، لاحظ، هذا قطعا ليس من شرطه، لأن المألوف والمعروف، وهذا يؤكد على أن هذا المألوف والمعروف الذي قرره ابن الصلاح رحمه الله كان موجودا قبله، أن هذا السند من المحكوم بحسنه لا بصحته، من المحكوم بحسنه لا بصحته. قال: فهذا قطعا ليس من شرطه. شوف لاحظ الجزم، هذا قطعا يعني معناها أنه هذه القاعدة كانت مقررة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده حسن. قال: فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك جعله عنوان باب وعنوان ترجمة. ولذلك شوف لاحظ هذه فائدة فعلا عزيزة جدا ونفيسة. قال: ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. فاعلم ذلك، فإنه مهم ومع أهميته خاف، مع أهميته خاف. قوله لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، هذا يؤكد على أن الحميدي جمع في مختصره للصحيحين، جمع في مختصره للصحيحين مقاصد الإمامين. إيش مقاصد الإمامين من التأليف؟ إيش موضوع الصحيحين؟ الأحاديث المسندة الصحيحة الجامعة من حديث رسول الله وسننه وأحواله وأيامه وأموره ومغازيه، هذا هو المقصد. وهذا فائدة تكتب للحميدي. في مقابلها انتقد الأئمة على الحميدي فقالوا: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، يختصر الصحيحين، يجمع بين الصحيحين، فمن أين جاءنا بالزيادات؟ طبعا هذا مر بنا، لكن ليس العتب فيه والتثريب على ابن الصلاح مطلق، وإنما لا بد أن يقيد. يقيد بإيش؟ بالقيود التالية: أولا، هذا قد قيل ويوجد ما هذا صفته أو وصفه من الأحاديث المختصرة التي ذكرها يزيد عليها زيادات، فمن أين جاءنا بالزيادات وأصولها في الصحيحين؟ هذا ماشي، لكن لا بد من تقييده إنصافا. أولا يقال: هو نص على أن ثمة فوائد زوائد يسوقها أثناء الجمع بين الصحيحين، في كثير من تلكم الزوائد ميز ما كان من نص بنصه وفصه وذاته في صحيح البخاري أو مسلم، وما كان يوجد من زيادة فيه. أما إن عزب فهذا الانتقاد يتوجه على هذا الذي استثني ووقع له فيه فوت وعليه الاستدراك، لكن لابد للإنسان أن يعلم هذه التفصيلات حتى لا يؤخذ بقول قيل على سبيل الإجمال، ومن حقه أن يفصل، ومن حقه أن يفصل الكلام فيه. قال: ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك، فإنه مهم خاف، يعني التفريق بين مقصد، بين الأحاديث التي هي مقصد البخاري ومسلم، وبين ما عداها وسواها من المعلقات، من المنقطعات، من التراجم وما شابه ذلك. يقول: اعلم ذلك، اعلم المقصد واعلم غير المقصد، حتى تتبين أن ما وجه إلى الشيخين الانتقاد فيه هو ما ليس من مقصد الكتاب، وهي الأحاديث المسندة الصحيحة. وحتى هذا يمكن أن يقال لكل ساقطة لاقطة، وهذا لا يوهن ولا يضعف ثقتنا فيما قرره ابن الصلاح نفسه في أن أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: الفائدة السابعة، وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. قال رحمه الله: الفائدة السابعة، إذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة، يعني التي تكفل أصحابها بصحتها ببيان الصحيح الثابت كما سبق ذكره، قال: فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسام الصحيح، على أقسام الصحيح باعتبار ذلك، أي باعتبار تفاوت شرائط الأئمة، وعلى رأس الأئمة الذين اشترطوا الصحة الشيخان البخاري ومسلم. إلى كم قسم يقسمها أبو عمرو بن الصلاح؟ قال رحمه الله: قال رحمه الله: فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا. يقول: فأولها، أول الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا. هنا لأحد فقهاء الحنفية من المشاركين في الفقه والحديث وهو مغلطاي له رأي، يقول: الأولى في الصحيح في مراتب الصحيح مو هو الذي خرجه البخاري ومسلم، بل الذي خرجه الأئمة الستة كلهم، الأئمة الستة الشيخان وأصحاب السنن الأربعة. قال: وقد جمعت ذلك في كتاب سميته الدر المصون في كلام المصطفى الميمون. قال: جمعت ما اتفق عليه الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتاب سميته الدر المصون في كلام المصطفى الميمون صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الثاني: صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم. نعم، وهذا يعبر عنه عند أهل الحديث بالمنفردات، من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم، أو أفراد البخاري وأفراد مسلم، يعني ما تفرد به البخاري عن مسلم وما تفرد به مسلم عن البخاري. الثالث: قال الثالث: صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري. نعم. قال الرابع: صحيح على شرطهما لم يخرجاه. والصحيح، الصحيح والراجح في المراد من قول الحاكم وغيره على شرطهما أو على شرط واحد منهما الرجال المخرج لهم في الصحيحين مع اجتماع بقية شرائط التصحيح، مع اجتماع بقية شرائط التصحيح. نعم. قال الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. نعم، لم يخرجه في صحيحه، صح خارج الصحيح بغير سنده وهو على شرطه. نعم. قال السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، لأنهما لم يستوعبا ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن لخرم منه قد فاتهما، لم يعماه، والأحاديث كثيرة جدا. نعم. قال السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، كأن يكون صحيحا في صحيح ابن حبان أو صحيح في صحيح ابن خزيمة أو صحيح في المنتقى لابن الجارود أو صحيح عند في صحيح ابن الشرقي أو صحيح في المختار للضياء المقدسي. فدائرة السنة النبوية واسعة، دائرة السنة النبوية واسعة. نعم. قال: هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، وهو ما اتفق على متنه عن طريق صحابي واحد، ما اتفق على متن واحد فيه، على متن واحد عن طريق صحابي واحد. نعم. قال: يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لاحظ هذا، لأن ما يأتي بعده ينبني عليه. يقول: إذا قالوا متفق عليه يطلقون ذلك، يطلق أهل الحديث ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة. قال رحمه الله: لكن اتفاق الأمة، قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. الأمة اتفقت واجتمعت على تلقي ما أخرجاه بالقبول فهما أمران متلازمان. فإذا قلنا متفق عليه يعني متفق عليه عند البخاري ومسلم فالأمة قد اتفقت على ما اتفق عليه، فاتفاق الأمة تبع لاتفاق البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا، قال رحمه الله، وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. طيب، قال رحمه الله وأقتصر على هذا، قال وهذا القسم من المتفق عليه بين البخاري ومسلم من الأحاديث المتفق عليها، قال هذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني الذي يفيد اليقين النظري، إيش المراد بالنظري؟ مو هو النظري مقابل تطبيقي كما هو مصطلح العصر، انتبه، وهذا من المزالق حيث قد توظف الألفاظ ذوات المعاني العصرانية فتحمل الألفاظ القديمة هذه المعاني العصرية المستحدثة، وهذا من المزالق، فكن على علم. قوله اليقيني النظري هو الذي، العلم النظري هو الذي يقع للإنسان بعد النظر والتأمل والتدبر. العلم النظري المراد به العلم الذي يقع للإنسان ويتحقق له بعد النظر والتأمل. يقول هذا المتفق عليه مقطوع بصحته، العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك. ما دليل من نفى كون هذا المقطوع به يفيد العلم اليقيني النظري محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، لأنه قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق. لكن هذه القواعد التي بناها علماء الحديث لتخليص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، قواعد وضوابط محسوسة وملموسة وليست خيالية ولا ذهنية، ليست خيالية ولا ذهنية، لكن هم يفترضون، يقولون لربما يكذب الصدوق ويصدق الكذوب. نعم، لكن ما شهد العلماء حين حكموا إلا بما علموا، والعلم علم يقيني، فلان ثقة، فلان سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، حتى لا تعلم شمال يمينه ما تنفق شماله، قالوا قف، الحديث مخرج في الصحيح، اللفظة غير صحيحة، اللفظة شاذة غير صحيحة، بدقة استلوا هذه العلل الخفية مما ورد من أصول وإن كانت مخرجة في الصحيح، وهذا يزيد طمأنينتنا في تحقق وعد ربنا حين قال الله تبارك وتعالى متكفلا بحفظ نصوص الوحيين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله: وإنما تلقته الأمة، قالوا إنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، حتى لو تنزلنا، فقلنا إن الأمة في مثل هذا القسم وأمثاله وما يقرب منه من المتفق عليه عملنا به، لأن الأمة تلقته بالقبول، نعم تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، فهو ظني الثبوت ويجب عليهم العمل بالظن. أقول تنزلا لو سايرناهم في هذا نقول الظن قسمان: ظن مرجوح وظن راجح. حتى لو تنزلنا وقلنا إن ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة المتفق عليها يفيد ظنا، فإنما هو من القسم الثاني وهو الظن الراجح لا الظن المرجوح. قال: وهذا يدل على إنصاف أبي عمرو بن الصلاح. انظر إلى هذا الإنصاف، ما أنف ولا استكبر من رأي كان يراه وعدل عنه إلى ما يرى أنه هو الحق والصواب وهو الراجح، فقال: كنت أميل إلى هذا، أي أقول إن هذا القسم من المتفق عليه والمجتمع على إخراجه عند الصحيحين يفيد الظن. قال: كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أظنه، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح. وهو إيش المذهب الذي اختاره أولا؟ أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني، ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم وداود وابن حزم وجمهور غفير من العلماء سلفا وخلفا، أن الأحاديث في مثل هذا القسم وأشباه هذا القسم مما لا مجال للشك في ثبوته تفيد العلم اليقيني. نعم. طيب، قال رحمه الله: لأن ظن من هو معصوم من الخطأ، ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. من هو المعصوم؟ ظن المعصوم من الخطأ الذي لا يخطئ. قال: والأمة في إجماعها، الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع يبتدأ كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يبتدأ فيه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، والله أعلى وأعلم. ها؟ الأسبوع القادم أسبوع الامتحان، مو أسبوع الامتحان، أسبوع مذاكرة الامتحان، لكن إن شاء الله لعلني أواصل فيه وتضحون، هي ساعة ما بين المغرب والعشاء، لعل الله عز وجل أن يردكم إلى بيوتكم وأنتم أشد إن شاء الله أشد حفظا ونهما وإقبالا على ما تستذكرونه لتثبتونه، لا لتختبرون فيه، لتثبتونه في صدوركم للاختبار الدنيوي المؤقت، ولكن لتكونوا ثابتين في الاختبار الذي فيه يكشف عن السرائر ويظهر الله ما في الضمائر، ولا ينجو إلا الصادقون. فاللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم.